مرتبطه بحياته القلب والروح، وهذا لا يكون الا باتباع الانبياء. اذن حاجه العباد اعظم حاجه على الاطلاق، والحكمه من ارسال الرسل عليه الصلاه والسلام بينت الظاهره الا وهي اخراج الناس من الظلمات الى النور. بهذه الجمله تتلخص جميع الاشياء التي لاجلها بعث الله سبحانه الرسل المبشرين والمنذرين، اخراج الناس من الظلمات الى النور. قال سبحانه: الف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. ثم قال بعدها في ثلاث ايات: ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. فظلمات الضلال والتعاسه والكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى انما ينجي منها بتوفيق الله سبحانه اتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وهذا لا يكون اعني الاخراج من الظلمات الى النور الا بالتصديق الكامل والاذعان التام لهؤلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وهذا الاخراج يتلخص في الاخراج من الظلمات الى النور يتلخص في ثلاثه اصول كبرى. اولا، تعليم العباد بربهم سبحانه وتعالى بنعوت جلاله وجماله وكماله، وهذا اعظم ما يكون من الامور ان يعرف العباد ربه ومحبوبه ومن يخافونه ومن يرجونه ومن يخضعون لسلطانه سبحانه وتعالى. فالانبياء عليهم الصلاه والسلام بعثوا بتعريف العباد لله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، تعريف العباد بالطريق الموصله الى رضا الله جل وعلا، تعريف العباد بما يحبه ربه وبما يبغضه لكي يستقيموا على طاعته ويقولوا حق عبادته. والاصل الثالث، تعريف العباد بجزائهم عند معادهم، فمن اطاع الله جل وعلا وفعل ما احب واجتنب ما اقر فله رحمته ورضوانه وجنته، والضد بالضد. اذا هذه الاصول الثلاثه الكبار يجتمع فيها وظيفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر جمله من الامور التي تجب علينا تجاه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ما هي الامور التي علينا ان نعتقدها في حقهم عليهم الصلاه والسلام؟ ذكر رحمه الله سته امور. اولا، الايمان باصطفائه واجتبائه. وثانيا، ذكر الايمان بكماله وخصائصه. وذكر ذلك اعتقاد عصمتهم فيما يملكونه من الله جل وعلا. وذكر رابعا الايمان بانهم اكمل الخلق واقربهم الى الله عز وجل لانهم انبياء لانهم رسل. وذكر خامسا الايمان بكل ما جاءوا به من عند ربهم سبحانه وتعالى. وذكر سادسا محبته واجلاله وتعظيمه وتعزيره وتوقيره. في هذه الامور يتلخص الاعتقاد الواجب تجاه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وليس يخفى ان الايمان بالانبياء عليهم الصلاه والسلام ركن ركين من اركان الايمان، كما جاء هذا في اتبع بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو الركن الرابع من اركان الايمان. وسياتي في كلام المؤلف رحمه الله ان جميع اركان الايمان انما تنبثق من هذا الركن. فالايمان بالله وملائكته، الايمان بالكتب، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالقدر، انما هو فرع عن تحقيق الايمان بالرسل عليه الصلاه والسلام. فنحن ما عرفنا تفاصيل الايمان بالله ولا الملائكه الى اخر تلك الاركان الا من طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فالايمان بالانبياء عليهم الصلاه والسلام عنه ينبثق معدى هذا الركن من اركان الايمان. قال رحمه الله: وهذا الاصل مبنى على ان يعتقد ويؤمن بان جميع الانبياء قد اختصهم الله بوحيه وارساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه بتبليغ شرعه ودينه. اهل السنه في هذا المقام يا اخوان مذهبهم ان ما يتعلق بالنبوة يرجع الى امرين. اولا انهم يعتقدون ان النبوة استطاعة محض من الله سبحانه وتعالى. الله يستطيع من الملائكة رسلا ومن الناس. اذا استطاعة محض، اجتباء محض من الله جل وعلا. فلا يمكن الوصول الى رتبة النبوة بأي وسيلة الا باستطاعة الله جل وعلا واختياره. اما باجتهاد الفيضانة في رياضة في خلوة في أي شيء من الأشياء، إنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى رتبة النبوة. رتبة النبوة إنما هي رتبة استثنائية من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا بد من ملاحظة أمر ثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى لحكمته إنما يصطفي لهذه الرتبة من هو أهل لها، بخلاف قول المتكلمين رفاة الحكمة الذين يرون أنه يمكن أن يصطفى لوظيفة الرسالة أي واحد ولو كان قبل هذا الاستغلال أقبح الناس وأخبثهم وأشدهم كفرا وطغيانا. وهذا بلا شك مخالف لدلائل الكتاب والسنة ومتناقض مع حكمة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. فالأمر راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته في خلقه. ويقول سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله جل وعلا يصطفي خير الناس في وقته وأمثل الأقوام ليكونوا رسلا فيه، وليس أنه يصطفى لواحد ولو كان من كان في الفساد والكذب والانحراف عن خلق النبي. إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى لهذه الرتبة من هو خير الناس، يصطفي من هو خير الناس. وهذا ولا شك هو الذي وقع في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خير الناس قبل النبوة وكانوا أمثل أقوالهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حاله قبل النبوة من دلائل وبراهين نبوته. الله جل وعلا يقول عنه صلى الله عليه وسلم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنتم تعرفونه، تعرفون صدقي، تعرفون أمانتي، وكنتم تراقبونني بالأمين. فلا يمكن وهذه الحال فإن هذا على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يتلخص في هذين الأمرين. الله عز وجل جعل القوة الصفاء، فلا يمكن الوصول لهذه الرتبة بأي وسيلة. والأمر الثاني أن الله عز وجل لحكمته يصطفي من هو أهل لهذه الرتبة. قال رحمه الله: وجعل المساواة بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وساقط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الله وخلقه نوعان: وساقط إثباتها كفر، وساقط نفيها كفر. انتبه لها. الوساطة بين الأنبياء، وساقط الأنبياء بين الله عز وجل وخلقه نوعان: وساقط نفيها كفر، ووساطة إثباتها كفر. أما الوساطة التي نفيها كفر فهي وساطة التبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كما ذكر المؤلف رحمه الله وسارق بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وسارق التبليغ، تبليغ دين الله جل وعلا، هذه وسارق يجب إثباتها، ومن نفاها فقد كفر. وأما المسارقة التي إثباتها كفر فهي المسارقة بين الله وخلقه في العبادة. من جعل الأنبياء وسارق يتقربوا إليه لأجل أن ينفعوه زلفى عند الله جل وعلا، فقد وقع في كفر هذه المسارقة إثباتها كفر. وهذا حال المشركين قديما وحديثا، جعلوا الصالحين والأنبياء وسائل بينهم وبين الله جل وعلا يقربونه إليه زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا وسائل، فإثبات هذه الوسائل كفر بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائل بين الناس وربهم جل وعلا، من جهة أنه لا يمكن الوصول إلى الله عز وجل ومرضاته إلا من طريقهم عليهم الصلاة والسلام. والله مهما فعل الإنسان إنه لا يمكن أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بفلسفة ولا برياضة نفسية ولا باجتهاد في طاعة ولا برؤى ولا بأحلام ولا بسحر ولا بأي شيء آخر. ليس ثمة سبيل إلى مرور رضوان الله سبحانه والعمل بما يحب إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأن الله أيده بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. انتقل رحمه الله إلى بيان أن الله جل وعلا من حكمته ورحمته أنه أيد الأنبياء بالدلائل والبراهين والسلطان الذي يدل على صدقه، وأنهم أنبياء ربنا سبحانه حقا وصدقا، وأنهم صادقون فيما يذكرون عن أنفسهم إنه رسول الله. وهذه الدلائل والبراهين كثيرة جدا، وأعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حظا بهذه الدلائل والبراهين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام تبلغ نحو 3000 دليل، وكل دليل دل على نبوة نبي قبله، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أو نظير أو أبلغ من ذلك الدليل. ما من دليل يدل على نبوة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدليل أو نظير له أو ما هو أبلغ دلالة منه. ناهيك عن رفيع درجته وعلو منزلته عند رب، هو النبي الخاتم الى نهايه هذه الدنيا، فلا نبي بعده، وستتوالد وتتوارد وتتكاثر الامم بعد وفاته عليه الصلاه والسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فلا بد ان تكون براهين نبوته ساطعه وكثيره ومتنوعه، بحيث ان الحجه تقوم على كل احد بلغته هذه النبوه، بلغته هذه الدلائل على نبوته عليه الصلاه والسلام. وموضوع دلائل النبوه يا اخوه نوصيكم بالعنايه به والاكثار من الكلام حوله، لا سيما من كان من دعاه الارباب وطلبه العلم من الائمه من الخطباء من المعلمين والموجهين من الاباء، على ايمان ينبغي الاكثار من طرح هذا الموضوع والدندنه حوله كثيرا، فان اعداء الله جل وعلا قد شغبوا كثيرا على موضوع صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صفحة رسالته. الشبهات التي تطرح اليوم في وسائل التواصل والإعلام كثيرة جدا، وهذا ما يحتاج معه إلى التركيز على هذا الموضوع والإكثار من ذكره وتنويع الاستدلال فيه، بحيث يكون الشباب، يكون الفتيات، يكون الجيل الصاعد في منى بتوفيق الله سبحانه وتعالى من التأثر بتلك الشبهات. ومن أهم هذه البراهين والدلائل على صدق نبينا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي. أولا، حاله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، هذا الذي يسمى دليل الأحوال قبل البعثة. حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. اعلم يا رعاك الله أن تمييز النبي الصادق من المتنبي الكاذب يسير بحمد الله، يعني ليس الامر معقدا، امر يسير بحمد الله. وذلك ان النبوه لا يدعيها الا اصدق الناس واحسنهم او اخبثهم واجرهم. النبوه لا يدعيها الا واحد من رجلين، اما افضل الناس وامثلهم واصدقهم واحسنهم، وإما أقبالهم وأجرمهم وأقبالهم وأكثرهم. والتمييز بين أحسن الناس وأفسد الناس يتيسر كثيرا بحمد الله، أليس كذلك؟ يعني لو قيل لك أهل قريتك أو أهل حيك أو أهل جماعتك، هل تستطيع أن تميز بين أفضلهم وأحسنهم وبين أكذبهم وأخبثهم؟ قول الجواب تيس، خاصة مع طول الزمان وقرب العشرة وتوطن الصلة، فإن معرفة أحوال الناس أمر تيس. ربما يكون هناك شريحة في الوسط يعني يتجاذبها نظران، لكن أحسن الناس وأفضلهم وأخبث الناس وأقبحهم معرفة هذا أو هذا تتيسر كثيرا. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف طول حياته بالصدق، عرف طول حياته بالأمانة، ما عهد عنه شيء من هيشات الناس وسقطاتهم وأكاذيبهم ومما يمدح في الصدق والأمانة. طول حياته كان يتعامل مع الناس ويجدون فيه الصدق والأمانة وحسن الخلق وجميل الصفات، فما كان عليه الصلاة والسلام يشتري الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. إذن أحواله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة دليل على صدق نبوته. ثانيا، أحواله عليه الصلاة

وما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. لن يتمنى اليهود الموت، لن يتمنوه، يعني في المستقبل لن ينسوا هذا الامر. طيب لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بكلام من اوحى اليه من ربه، لو ان هذا الكلام كان مفترض من عنده وعاش عليه الصلاه والسلام، فقام يهودي وقال انا يا محمد اتمنى الموت، ما النتيجه؟ عجيب جدا، تسقط الدعوه، تسقط الدعوه تماما. لذلك ليس هناك مغامره ومجازفه اكبر من هذه. لو لم يكن هذا وحيا من عند الله الذي يعلم كل شيء وقلوب هؤلاء اليهود بيده، صح ولا لا؟ اذا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها الا وهو صادق ووحي اليه من ربه بها. خذ مثلا الله جل وعلا اخبر في سوره المسد عن ابي لهب فقال سيصلى نارا ذات لهب. سيصنع نارا ذات لهب، ماذا تعني؟ انه لن يسلم، سيموت على كفره. ولو ان ابا لهب قام بين الناس وقال انت قلت اني سوف اصنع، لاحظ ان هذه الايه نزلت وهو حي، هذه الايه نزلت وهو حي. فلو قال ابو لهب وقال انت قلت ساصنع نارا ذات لهب اني سأموت على كفره، طيب هذا انا الان مسلم، ولو كان ما مصير هذه الدعوه؟ ستسقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما اوحاه الله به، اوحاه اليه هذا الكلام من يعلم ماذا سيقول، وان خاتمه ابي لهب ستكون الكفر. اخبر بهذا من يعلم كل شيء ومن مشيئه كل شيء اليه، ومن المشيئة كل شيء إليه، فأخبر أن هذا لم يكن إسلامه من يقع. إذا هذا دليل على أن هذا الكلام من عند الله، وأن الذي بلغنا الكتاب هو رسول الله حقا. الأمر الرابع من دلائل وبراهين قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة النصر، الرسالة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، هي والله شاهد صدق ودليل بين على أن هذا الرسول صادق بما وعد به من عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الرسالة فيها كل خير واجتناب كل شر، جمعت المحاسن من أطرافها، ما من خير إلا ودلت عليه، ما من شر إلا وحذرت منه، نظمت كل شيء من علاقة الإنسان بربه إلى علاقته بنفسه إلى علاقته بغيره، بل حتى علاقته رتبت حتى علاقته بالجمال والحيوان، كل شيء له في هذه الشريعة تعظيم، وكل مشكلة لها في هذا الدين حل، من العلاقات بين الدول وإلى كيف يلبس الإنسان إلى آخره، ومرورا بكل شيء، بالعقار، بالعبادات، بالبيوع، بالإيجارات، بالزراعة، بالصناعة، كيف يتعامل الإنسان مع زوجته، كيف يتعامل مع العلم، كيف يسلم على الناس، وكيف يرد عليهم السلام، وكيف يصل رحمه، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يستيقظ، كل دقيقة، كل شيء جديد أو دقيق في حياة الناس، فإن هذه الشريعة قد فصلتها تفصيلا بديئا يعود بالخير والسعادة على الفرد والمجتمع والعالم. رجل واحد مهما بلغ من الذكاء والفطنة والحذق قادرا على ذلك يا قوم، أجيب والله إن هذا لا يمكن أن يكون إلا وحيا

الشبه قال له عليه الصلاه والسلام كانها بعير يصانع صاحبه. ثم اتى الى شجره اخرى فقال القاضي عليها علي باذن الله فانقادت معه حتى وضع الشجرتين بجوار بعض ثم قال اتائما علي باذن الله فالتابتا عليه. ثم قضى صلى الله عليه وسلم هذا ثم اشار الى كل شجره ان تعود الى ما تعود الى مكان الشجره في صحيح مسلم. اصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البخاري. وهذه الدلاله ابراهيم ليست قضيه واحده ولا قضيتين ولا ثلاثه، هي وقارب كثيره متعدده متنوعه، كلها دليل على انه رسول من عند الله حقا. الدليل السادس دليل العاقبه والنصر. دليل العاقبه والنصر، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء الى الناس وقال اني رسول الله اليكم جميعا. واذا بالقلوب تقبل عليه، واذا بالعاقبه تكون له، واذا به ينتصر على كل من عداه، واذا بالبلدان تفتح بين يديه عليه الصلاه والسلام، ثم تفتح على الذي اعتقاده، ولا تبقي الايام القليله والسنوات المعدوده الا وقد انتشر هذا الدين، ولا يزال ينتشر والناس تدخل في دين الله افواجا. لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا كاذبا، حكمه الله جل وعلا تعباه ان يؤيده وهو يفتري عليه الكذب. من كان مفتريا على الله الكريم فان الله جل وعلا يخذله ويضله ويخدع امره ويهتك ستره، لا انه ينصر ويفتح له القلوب والبلدان وتكون العاقبه له. هذا يتنافى مع حكمه الله عز وجل ورحمته. إذا كون العاقبة وكون النصر حليفه عليه الصلاة والسلام، إذا هذا دليل على أنه رسول من عند الله. الدليل السابع باقي اليمين القرآن الكريم. القرآن الكريم دليل عظيم، بل هو أعظم دلائل البراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إي والله إنه لكافر لو لم يكن له عليه الصلاة والسلام إلا هذا الدليل لكفى به دليلا وبرهانا على صدقه عليه الصلاة والسلام. كتاب لا يمكن أن يفتريه مخلوق، وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله إي والله، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن من البشر ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن شئت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا ولو شكلوا المؤتمرات واللجان وأداموا العمل والنظر لأجل أن يأتوا بالقرآن بمثل هذا القرآن في بلاغته وفي فصاحته وفيما تضمنه من العلوم النافعه، والله لا يستطيعون، لا والله بل والله لا يستطيعون ان ياتوا بعشر سور بل والله انهم لا يستطيعون ان ياتوا بسوره من مثله. اذا هذا دليل القران على ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، والكلام في القران كلام يطول جدا. كل شيء في القرآن دليل على أنه كلام الله وأن الذي جاء به رسول من عند الله، كل شيء. وهذا ما يستدعي وقتا طويلا يضيق الوقت عنه. إذن هذه هي جملة من الدلائل والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ملتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد ماذا؟ أنه مخاطب ومكلف وأنه عاصم إذا ترك، بخلاف شخص يقول أنه لا يلزمني أصلا. هذا خطاب إليه، أنتم عليكم أنا لا يلزمني. ماذا نقول؟ نجيب وجهنا، ما يكون هذا الإنسان؟ من لم يلتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وهذا ما يقع من بعض الناس، ولا سيما من قلاة الصوفية الذين يعتقدون أن من ارتفع إلى ما يسمونه درجة اليقين فإنه يرفع عنه ماذا؟ التكليف، يصبح غير مخاطب، غير مكلف، فلا يلتزم بالطاعة، لا يصلي ويقول الصلاة يجب ماذا؟ عليكم أنتم أما أنا وصلت. يقول إيش؟ وصلت. نعم وصل، لكن إلى سرعة، وصل إلى إلى إلى إلى حمأة الكفر والعياذ بالله. إنما قتله الذي لا يسامح فيه الإنسان التزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية من أهمية المكان التنبيه عليها بأخرة. لست مخيرا في أن تقول أنا مكلف أو لست مكلف، أنا مذعن أو لست مذعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لست مكلف، بما أنك مؤمن تحت لواء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك وجوبا أن تلتزم طاعته عليه الصلاة والسلام. والتقصير في العمل حكم آخر مع الالتزام، من قصر في العمل مع كونه ملتزما بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فهذا هو المسلم العاصي. أما الذي يستكبر ويتعالى ولا يلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد انتقض الإسلام. الذي يعتقد أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى غيره وليس موجها إليه مع أنه يتناوله، هذا لا شك أنه ملتزم، وهذا الالتزام لا بد منه. وهذا هو ما يفسر به شرط القبول في شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول. القبول يعني لا بد أن تكون ملتزما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا بالتكليف، معتقدا أنك مخاطب وأنه وجه عليك الأمر وأنك داخل في هذا التكليف. ثم بعد ذلك وفق الله عز وجل إلى العمل والمبادرة إلى الطاعة، هذا لا شك هو الذي قد فعل ما أوجب الله عليه. ومن قصر في العمل فإنه بحسب تقصيره، أما هذا القدر الانتقالي فإنه واجب حتمي لا خيار. قال رحمه الله: والتزام طاعته في كل شيء لتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأيضا في تقدير قوله على كل ما عداه، يجب اعتقاد تقدير قول النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وحديثه على كل ما عداه، وأن الخير كل الخير، وأن البركة كل البركة بما أخبر به وما بلغ به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه خاتم النبي قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعد ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. سلام. هذا أيضا من الأمور الواجبة التي تندرج تحت ركن الإيمان بالأنبياء والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ثم تقدم واجب علينا تجاه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام من الإيمان بالنبوة ومحبته واعتقاد فضله وكماله وهداه، والإيمان إجمالا بما أنزل إليهم. وثم تقدم يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من طاعته والتزام سنته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه خاتم النبي قد نسخت شريعته جميع الشرائع،

كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الاكل من الطيبات وسيله تستعمل لاجل تحقيق طاعه الله سبحانه وتعالى، وقس على هذا. اما غيرنا فرضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بما عندهم من العلم، وصارت انظارهم قاصره على هذه الحياه الدنيا وما طمعوا الى ما وراءها. فبالتالي كان انتفاعهم بهذه العلوم انتفاعا مقتورا، لا يمكن ان تستثمر هذه العلوم الاستثمار النافع للناس والمجتمعات ولهذه الارض الا اذا كان هذا في ضوء شريعه الله عز وجل. اما اذا تركت واهواء الناس وطغيانها فان النفع منها قد يحصل، لكن ستنجو وراءها انواع من مما يضره، وهذا هو الواقع الذي نشاهده. لو انه حكم في هذه العلوم والمعارف والاعمال والمكتشفات شرع الله عز وجل لكان الانتفاع بها امثل انتفاع، والله المستعان. المقصود يا مشايخ ان الاقسام ثلاثه، نبه المؤلف رحمه الله على هذا. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وان كان الدليل الشرعي ينهى ويضم الامور الضاره منها. اذا القسمه الثلاثيه، العلوم سوى العلوم الشرعيه تنقسم الى ثلاثه اقسام: علوم نافعه وعلوم ضاره وعلوم لا نافعه ولا ضاره. والمقصود بانها نافعه انها تنفع الناس تؤدي لهم مصالح في دينهم او دنياهم. ثمه علوم نافعه دنيويه تنفعنا في ديننا، نعرف بها اوقات الصلوات او نعرف بها اتجاه القبله او ما شابه ذلك. وهناك اشياء تنفعنا في دنيانا، في صحتنا، في ابداننا، في ازاله المشاكل المال الى اخر ما هنالك. اذا هذه النافعه الشريعه حثت عليها اما بعينها واما بالاصول والقواعد الاجماليه في الشريعه. اذا هذه داخله في هذا الدين حثا وطلبا لها، اما بعينها يكون هناك دليل خاص عليها او انها تندرج تحت الادله العامه والاصول والقواعد الاجماليه في الشريعه. أو أن تكون علوم ضارة كعلوم السحر وما شاكلها، فهذه من صح أن تكون علوما فإنها علوم ضارة والشريعة قد حرمتها وحذر منها. ويبقى بعد ذلك أن ثمة علوم لا يظهر لنا فيها نفع ولا مضرة، فمثل هذه جاءت الشريعة بالسكوت عنها، فالأخذ بها أو عدم الأخذ بها لا يتعارض ولا يندرج تحت هذه الشريعة، لا يندرج تحت هذه الشريعة ولا يتعارض معها، فالشريعة سكتت عنها. فمثل هذا ينبغي أن ننظر إليه بالنسبة لهذه العلوم والمعارف الدنيوية، ولعلنا